بأي نوع من الأنواع، سواء كان هذا الخلق الذي كرهته حادثا بعد العقد أو كان قبل العقد وظنت أنها ستصبر على هذه الخلقة السيئة ثم بدا لها ألا تصبر. واضح؟ يعني قد يكون الزوج سيء الخلقة من قبل، ما يال في قدميه، ما يال في يديه مثلا، نعم، اختلاف في العينين، بوحدة كبيرة وواحدة صغيرة مثلا. المهم أنها كرهت الخلقة هذه، نقول لها أن تختلع. هذه الخلقة قد تكون عارضة وقد تكون قديمة، ولا لا؟ نعم، قد تكون عارضة، يصاب بحادث ويصير أعرج أو تنقطع رجلها ما أشبه ذلك، فلها أنت أن تخالف. ولهذا جاءت السنة بمشروعية نظر الخاطب إلى مخطوبته ليدخل على بصيرة، حتى لا يقول إني انخدعت. طيب إذا كرهت خلقته يجوز أن تفتدي؟ أجيبوا جماعة، نعم يجوز، لأن الإنسان ما يستطيع أن يعاشر شخصا إذا رآه قشعر جلده وكره النظر إليه. إذا كرهت خلقه، الخلق هو الصورة الباطنة والخلق الصورة الظاهرة، خلق السيء سريع الغضب، بطيء الإفاقة، نعم، شديد الأخذ بحقه، متعب لها، فلها أن تطلب الخلع. طيب، أو نقص دينه، يعني كارهة نقص دينه، إما بكونه يتخلف عن صلاة الجماعة، أو يشرب المسكر، أو يغازل النساء، أو يسافر للخناء، أو ما أشبه ذلك. المهم كرهته لنقص دينه، فلها أن تطلب الخلع. ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. نعم، نعم، نعم، لكن باسمه ليس عوضها ماليا، ليس عوضها ماليا، فتشبه التبرع. لما كان عوضها غير مالي قلنا هذا. على قول الراجح يجوز. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. معنى قول امرأة قيس: ولكني أكره الكفر في الإسلام. أي نعم. ما ذكرناه؟ ها؟ ذكرناه. نعم. راجع في الشريط. ايش؟ الراجح انه جائز، لكن الله ذكر ذلك بناء على الاغلب انه لا بد له من سبب. نعم. نعم. ثم اراد بعد ذلك ان يتزوجها يجوز له؟ نعم. اذا خالها لمصلحه المراه. نعم. ثم بعد ذلك اراد ان يتزوجها. نعم. يجوز له؟ اي يجوز اذا طلع من بعد، لكن لاحظ انه قد يكون على خطر، لان بعض الناس خصوصا الباديه ربما يعتدي على هذا الرجل، يقول كيف تخدعنا، تطلب مني الخلع وتأخذ زوجتي، فتأخذه الحمية ثم يقتل هذا الرجل، فليلاحظ هذا. أما من ناحية الشرعية فلا بأس. نعم عبد الحميد. بارك الله فيك. هل يقال أن كل ما يصح به المهر يصح به كل ما يعني يصح أن يكون مهرا؟ نعم، يصح أن يكون عوض الخلع. كل ما يصح به المهر، كل ما يصح أن يكون مهراً صح أن يكون عوض الخلع. نعم. إذا استأذن الرجل والمرأة، يعني الأجنبي استأذن الزوج والزوجة أن يطلقها من أجل أن يتزوجها الأجنبي، ما حكم هذا؟ محرم. قلنا أنه محرم، نعم. باستئذانه لا على أنه كيف؟ باستئذانه على أنه يطلقها، لا أن يخالعها. لا من جهة واحدة. المهم لا يجوز، هذا من سائر الزوجين. نعم. سلام الله عليكم شيخ، يعني يحصل أن تكون امرأة تزوجت رجل صالح بداية الأمر، فبعد الزواج تغير، فما استطاع أن تخالع ما عندها العوض، وهناك من الصالحين من هو ميسور الحال فيطمع مثلا بالزواج منها بعد طلاق هذا، فهل إذا دفع هو العوض نقول له يحرم عليك الزواج بها؟ لا ما يحرم، ما دام أنه لمصلحة المرأة ما هو لمصلحة نفسه، يعني يرفع العوض يتزوج بها، ما دام لإنقاذ المرأة فلا بأس. نعم. شيخ أحسن لك، بالنسبة الذي يطمع في زوج هذا ويدفع العوض هذا، هل يجوز له أن يعني زواجه صحيح؟ إيش؟ زواج الذي يدفع العوض ليتزوج. نعم. وهذا الزواج هل يصح؟ إذا علمنا يقينا هذا فينبغي ألا نمكنه من النكاح، كما حرم كثير من العلماء من السلف والخلف من خطب المرأة في عدتها منعوه من التزوج بها، مع أن هذا الذي قلت أشد. جزاك الله خير يا شيخ، إن كان النقص في الدين في عمل مستحب غير واجب، أي لا يحل لها، يعني لو كان الزوج قائما بالواجبات لكنه يترك بعض النوافل كالرواتب مثلا صيام ايام البيض وما اشبه، فهذا ليس موجبا ولا مبيحا لطلب الخلع. نعم. جعلت المرأة العوض ان تزوجها اختها، هل تملك ان تزوجها اختها؟ ولي ربي. ها؟ ولي ربي. ما ادري، تحتاج الى نظر. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخدع في وسطه: وإلا كرها ووقع، فإن عضلها ظلما للابتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعله، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسبية أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أنه يجوز أن يبذل عوض الخلع رجل أو امرأة أجنبي، وذكرنا أن له أحوالا، وسبق لنا أيضا أنه هل يصح الخلع مع استقامة الحال أو لا يصح، ذكرنا في ذلك قولين لأهل العلم، والصحيح الجواز إلا أنه لا ينبغي. يقول مالك رحمه الله تعالى: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع. أو خافت إثما، هذا كما جرى لامرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه، حيث قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، معناه أكره أن لا أقوم بحقه، لأنها إذا لم تقم بحقه فقد كفرت العشير، هذا معنى الكفر في الإسلام، وليس المعنى أنها تخشى الردة لأن هذا بعيد، بل المعنى الكفر في الإسلام وفي الظرفية، وهذا يعني أن إسلامها باقي لكن تخشى أن لا تقوم بحق زوجها، فلها أن تضرب الخلع. وبيح الخلع أي وقع مباحا، والمباح بمعنى الحلال. وإلا يعني وإلا يكون سبب كره ووقع، كره إيش؟ الخلع ووقع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا يقتضي أن يكون طلب الخلع منها مع الاستقامة، يعني استقامة عن استقامة الحال، محرم، بل من كبائر الذنوب، حتى لا يفتح الباب لكل امرأة تخرج مثلا إلى السوق وترى رجلا جميلا أجمل من زوجها تأتي تقول أخلعنا، فلا يجوز إلا إذا كان هناك سبب. هذا بالنسبة للمرأة. لكن لو حصل الاتفاق فإن الخلع يكون نافذة، ولهذا قال كره ووقع. فإن عضلها ظلما للافتداء، عضلها أي منعها حقها ظلما للافتداء أي لأجل أن تفتدي نفسها، فلا يصح. يعني إنسان زوج، أعني زوج له امرأة وضيق عليها كثيرا في النفقة والمعاشرة وضرب أولادها وما أشبه ذلك من أجل أن تفتي نفسها، أن تعطيه مثلا عوضا ليطلقها، فإن هذا حرام. كما قال عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما يسلمهن، وهذا ليس بحق الله. قالوا نعم للافتداء، ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت أو خالعت الصغيرة إلى آخره، قال لم يصح الخلع. قوله ولم يكن لزناها يعني لو أنه أحس من امرأته، نسأل الله العافية، أنها تزني وأراد أن يفارقها فضيق عليها من أجل أن تبذل له عوضا عن الفراق، فهذا جائز كما دلت عليه الآية الكريمة ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا إيش؟ أن يأتين بفاحشة مبينة. ولكن إذا قدر أنها لم تبذل عضلها ولكن مهمها، فهل يجوز أن يبقيها عنده على هذه الحال؟ فالجواب لا، يجب أن يفارقها، لأنه لو أبقاها عنده وهي تزني والعياذ بالله صار ديوثا، أي أقر أهله على الفاحشة. فإن كان لم تزني لكن أتت ما فيه التهمة بالمكالمة الناس في التلفون مثلا أو الركوب مع أحد أجنبي أو ما أشبه ذلك، لكنه ما رأها تزني، فهل يجوز أن يعضلها من أجل أن تفتدي نفسها؟ فالجواب نعم لا بأس، لأنه لا أحد يصبر على أن تبقى زوجته تفعل ما يخشى أن يجرها إلى الزنا. قال أو نشوزها، معنى نشوزها أي ترفعها عن الزوج، وسبق له أمثلة أن لا تجيبهم إلى الفراش، أو تجيبهم متبرمة أو متكرهة أو ما أشبه ذلك. فهنا له أن يمنعها بعض حقها من أجل أن تفتدي نفسها، لأن الظلم منها، إذ أن الواجب على المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف أو تركها فرضا، يعني فرضا من الصلوات الخمس. لو رأى أن المرأة هذه تفوت بعض الصلوات بدون عذر شرعي فله أن يعضلها، أي أن يمنعها حقها من أجل أن تفتدي نفسها. والخلاصة أنه إذا عضلها لتفريطها في حق الله أو حق الزوج فله ذلك، لأن الجناية منها. ثم قال ولم يكن زناها أو تركها فرضا ففعلت، فعلت أي افتدت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة و السفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع. هؤلاء أربع. خالعت الصغيرة فإنه لا يصح الخلع، لأن الخلع تبرع، هذه الصغيرة تتبرع بالمال للزوج ليطلقها فإنه لا يصلح، لأن الصغيرة لا يصح تصرفها في مالها حيث إنها محجور عليها. كذلك لو خالعت المجنونة من باب أولى فإن الخلع لا يصح، لأن ذلك بذل مال والمجنونة ليست أهلا لذلك. الثالث، المثال الثالث، السفيهة. لو خالعت السفيهة يعني هي بالغة عاقلة لكنها لا تحسن التصرف في مالها فخالعت الزوج فإن ذلك لا يصح، لأن الخلع تبرع والسفيهة لا يصح تبرعها. أو الأمة بغير إذن سيدها. لو خالعت الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع، لأن الأمة لا تملك مالا. لاحظ يا المملوك ماله لسيده لا يملك. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري، فيكون المشتري. الشاهد قوله له مال فماله لبائعه. فإذا قال قائل: اللامان متناقضتان، له مال ثم يقول ماله لبائعه، فما الجمع؟ فالجمع أن اللام الأولى للاختصاص والثانية للتمليك. ومعنى له مال يعني أن بيده مالا أعطاه السيد إياه يتجر فيه أو ما أشبه ذلك. كما تقول: الزمام للناقة، وهي لا تملك، لكن لام هنا للاختصاص. طيب، أو خالعت بغير إذن سيدها، فإن أذن صح الخلع. مثل أن يكون لها زوج لا يقوم بحقها وآذاها وضيق عليها، فجاءت إلى سيدها وقالت: يا سيدي، إن هذا الرجل لا تستقيم الحال معه، فأذن لي أن أخالعه. فإذا أذن صح. يقول المؤلف: لم يصح الخلع. ولكن ماذا تكون هذه الفرقة؟ بينها المؤلف، قال: ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. قوله وقع الطلاق رجعيا، هذا إذا كان هذه أول مرة أو ثاني مرة، فإن كانت الثالثة فالطلاق يكون بائنا لأنها تطلق ثلاثا. يقع الطلاق رجعيا لكن بشرط إن كان بلفظ الطلاق، بأن قال لزوجته في هذه الصور: طلقتك على عوض قدره كذا. أو نيته، يعني نفس الزوج نوى بهذا الفراق الطلاق، فإنه يقع الطلاق. هذا ما ذهب إليه المؤلف بناء على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، والصواب أنه لا يقع شيء، لا طلاق ولا خلع. أما عدم وقوع الخلع فلأنه ليس هناك عوض، وأما عدم وقوع الطلاق فلأن الخلع ليس بطلاق حتى لو وقع بلفظ الطلاق. واضح؟ طيب، لو أن أحدا أجنبيا بذل عوضه وهي امرأة صغيرة، هل يصح الخلع أو لا يصح؟ يصح كما سبق. التبرع بالعوض صحيح من أي إنسان، لكن الكلام على التبرع ممن لا يصح تبرعه يكون غير صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخلع في فصل أولى. نعم، قال: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. المؤلف ذكر في هذا الفصل ألفاظ الخلع، يقول إن وقع بلفظ الطلاق أو نية الطلاق ولو كان بغير لفظه فهو طلاق بائن. مثال ذلك: طلبت امرأة من زوجها أن يخالعها على 1000 ريال فوافق الزوج، ولكنه قال: طلقت زوجتي على عوض قدره 1000 ريال. ماذا يكون؟ يكون طلاقا، يحسب من الطلاق. فإن كان هذا آخر مرة بانت منه بينونة كبرى. طيب، أو نية الطلاق حتى وإن لم يكن بلفظه. نعم، أو كناية، يقول المؤلف بلفظ الطلاق أو كنايته وقصده. إذا وقع بكناية الطلاق مع قصد الطلاق صار طلاقا. الكناية الضابط فيها في جميع ما يقال في الكناية هي التي تحتمل معنى الصريح وغيره، هذا الكناية. كل لفظ احتمل معنى الصريح وغيره فهو كناية. الكناية عن مثلا إذا قال: امرأتي بريئة على 1000 ريال، وقصد بذلك الطلاق، فإنه يقع طلاقا. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولكن القول الراجح أنه ليس بطلاق وإن وقع بلفظ الصريح. ويدل لهذا القرآن الكريم، قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، مرتان يعني مرة بعد مرة، وليس الطلاق طلقتان، مرتان. وفرق بين أن يقول القائل الطلاق طلقتان وأن يقول مرتان. إذا قال القائل الطلاق طلقتان صار إذا كرر الطلاق وقع بحسب التكرار، وإذا قل مرتان فمعناه أن كل طلاق منفصل عن الآخر. ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يمكن أن يردف طلاق طلاقا، وأن الرجل إذا راجع إذا طلق زوجته في العدة قبل المراجعة فليس بشيء. يعني مثلا قال امرأتي: أنت طالق اليوم الاثنين، في اليوم الثلاثة قال: أنت طالق، في الأربعاء قال: أنت طالق. كم تطلق؟ على القول الراجح اختيار شيخ الإسلام مرة واحدة، لأنه يعني لا يمكن يقع طلاق على طلاق. والآية الكريمة: الطلاق مرتان. المهم، قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني في المرتين إما أن تمسك وإما أن تسرح، الأمر بيدك. نعم نعم، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن هذا فرار يعتبر فداء، يعتبر فداء. ثم قال عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو أننا حسبنا الخلع طلاقا لكان قوله فإن طلقها هي الطلقة الرابعة، وهذا خلاف الإجماع. فقوله إن طلقها يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والدلالة في الآية واضحة. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق، حتى لو وقع بلفظ الطلاق فإنه ليس بطلاق، وهذا هو القول الراجح. وينبني على هذا الخلاف مسألة مهمة: لو وقع الخلع بعد طلقتين، مرة بعد مرة ثم خالع بلفظ الطلاق، فعلى من يرى أن الخلع فسخ ولو كان بلفظ الطلاق فله أن يراجعها بعقد جديد، وعلى القول بأنه طلاق لا تحل له إلا بعد زوج آخر. والراجح هو أنه ليس بطلاق ولو وقع بلفظ الطلاق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال: وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان طلاقا لا ينقص عدد الطلاق. نعم كيف؟ نعم، كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. إذا وقع بلفظ الخلع بأن قال خالعت زوجتي على 1000 ريال فهو فسخ، لأنه لم يقع بلفظ الطلاق ولا بنيته. فإن نوى بقوله خالعت الطلاق صار طلاقا. إذا وقع بلفظ الفسخ قال فسخت زوجتي على 1000 ريال فهو فسخ لا ينقص عدد الطلاق. إذا قال فاديت زوجتي 1000 ريال فهو فسخ لا ينقص عدد الطلاق. إذن ألفاظ الفسخ 3: الخلع والفسخ والفدى، بشرط أن لا ينوي بذلك الطلاق، فإنه بذلك الطلاق فهو طلاق. والصواب أنه فسخ ولو نوى الطلاق ولو تلفظ بالطلاق. واضح يا جماعة ولا واضح؟ واضح الحمد لله. يقول لا ينقص عدد الطلاق، نعم لا ينقص عدد الطلاق لأنه لا يحسب. طيب، رجل طلق زوجته أول مرة ثم راجعها ثم خالعها ثم تزوجها بعد المخالعة ثم طلقها، فهل تحل له بعد هذا الطلاق؟ على قول الراجح تحل له على كل حال. وعلى ما سمعتم في كلام المؤلف في التفصيل، إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن وقع بلفظ الفسخ أو الفداء أو الخلع فهو غير طلاق إلا إذا نوى. والصواب أنه ليس بطلاق مطلقا. وعرفتم الدليل. قال: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، يعني إذا خلع رجل زوجته فسوف تعتد. ويأتينا إن شاء الله في العدد هل تعتد بحيضة واحدة أو بثلاث. الصواب أنها بحيضة واحدة تكفي، لأن الاعتداد بثلاث حيض من أجل أن يفسح الأجل أمام الزوج إذا أحب أن يراجع، والمخالعة ما فيها مراجعة. المهم، رجل خالع زوجته على 1000 ريال وشرعت في العدة، بعد 2 أو 3 أتى إليها وقال: أنت طالق، يخاطبها وجها لوجه، أتطلق أو لا؟ الجواب: لا تطلق، لأن الآن ليست في عصمته، بانت منه، فلا يقع عليها طلاقه. طيب، لو كان طلقها أول مرة وفي اليوم الثاني أتى إليها وقال: أنت طالق، غير المخالعة طلاق، هل يقع الطلاق أو لا؟ على القول الراجح لا يقع، وعلى قول جمهور العلماء يقع. قال: ولا يصح شرط الرجعة فيه، يعني في الخلع، يعني لو قال خالعت زوجتي 1000 ريال على أن لي الرجعة قبل تمام العدة فإنه لا يصح. طيب، لو قال خالعت زوجتي على 1000 ريال على أن لي الرجعة ما دمت في المجلس، يريد أن يجعلها كالبيت، فلا يصح، لأن هذا ليس عقد معاوضة محضة، بل أهم ما فيه الفراق. وقال بعض أهل العلم إن الرجعة فيها صحيحة، وأنهما أي الزوجان وأنهما الزوجين لو اتفقا فيما بعد على فسخ الخلع فلا حرج، لأن الحق حق لمن؟ لهما. فإذا رضي باسترجاع فلا حرج. ولهذا نص المؤلف على نفي هذه المسألة أو نفي هذا الحكم لما في ذلك من الخلاف، ولا يصح شرط الرجعة فيه، وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. لو خلعها بغير عوض اتفق هو وإياها على المخالعة، فقال العشرة بيننا متعذرة ولكن نريد أن نتخالع، فتخالع بغير عوض، يقول مؤلف من الخلع لا يصح، لأن الله قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذه لم تفتدي نفسها. والقول الراجح في هذه المسألة أنه يصح، إذا تخالع بغير عوض فلا بأس، لأن الحق لمن؟ لهما جميعا. فإذا رضي الزوج أن يخلع زوجته بلا عوض فلا بأس. فإن قال قائل هو إذا خلع زوجته بغير عوض صار مثل الطلاق، قلنا نعم هو صار مثل الطلاق، إنه فراق بلا عوض، ولكن على وجه آخر بلفظ المخالعة. أرأيت لو أنها خلعته على 1000 ريال وتم الخلع ثم أبرأها منه فلا حرج. فكذلك إذا اتفق من أول الأمر على أنه لا لا لا, لا عوض، أو خلعها بمحرم لم يصح. كيف خلعها بمحرم؟ مثل إيش؟ خمر أو دخان مثلا، خلعها على 20 جرة خمر، هذا لا يصح، لأن الخمر لا يصح أن يكون عوضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر، وكذلك الدخان لا يصح أن يكون عوضا لأنه محرم. خنزير لا يصح، مسروق مال مسروق سرقته لتختلع به لا يصح الخلع. وماذا يكون؟ نرجع إلى القاعدة، إذا لم يصح الخلع وقع الطلاق إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته، والصحيح أنه إذا لم يصح الخلع فلا طلاق، لأن قلنا إن الخلع لا يكون طلاقا ولو بلفظ الطلاق. طيب لم يصح الخلع ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، وما صح مهرا صح الخلع به، هذه ضابط، كل ما صح مهرا صح الخلع به، لأن الخلع عوض عن نكاح والمهر عوض عن نكاح، لكن هذا في ابتدائه وهذا في انتهائه. طيب لو خالعته على أن تعمل في بستانه لمدة سنة يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه يصح أن يكون هذا خلع، أن يكون مهرا. لو صالحته على رعي غنمه لمدة 2 شهر يجوز؟ يجوز. طيب لو صالحته على أن تعلم ابنه القرآن لا يصح على المذهب، لأن جعل تعليم القرآن مهرا لا يصح، والصحيح جواز ذلك. المهم أن الضابط أن كل ما صح مهرا صح الخلع به، ووجه ذلك أن المهر للدخول في النكاح والخلع للخروج منه، فإذا كان يصح أن يأخذ هذا العوض للدخول في النكاح صح أن يأخذه من الخروج منه. نعم. السلام عليكم شيخ. ذكرنا أن قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الراجح في لأنه إذا أوقع في إيش؟ إيقاع الطلاق على المطلق. نعم. يقول أنت طالق ثم يأتي في الغد ويكون المطلق. نعم. لذلك إذا أوقعها ثلاثة متتالية بلفظ واحد. نعم. في مجلس واحد. أي نعم. لأنه إذا كان من مجالس المجلس الواحد من باب أولى. نعم. صلاح يا شيخ الخلع ها؟ أقول على الخلع على عدد تحرم بالمرة مرة أبدا ما له عدد؟ لا يخالع أهمية مرة لا يخالع نعم قل له خالع أول مرة ثم رجع ثم مرة ما بعقد بعقد ثم خالعها مرة ترجع يخالع نعم تحرم بالمرة هي المرة لا لا أبدا لو يخالع ألف مرة لأن أصل تحديد الطلاق بثلاث دفعا للإضرار بالزوجة لأنهم كانوا في الجاهلية إذا طلق الرجل امرأته في الجاهلية جهلا إذا طلق امرأته وشارفت على العدة راجعها ثم يطلقها فإذا شارفت على العدة راجعها ثم يطلقها وإذا شرفت العدة راجعها وهلم جر فتبقى المسكينة لا هي ذات زوج ولا مطلق فحده الرب عز وجل بثلاث الخلع في الواقع ما في ضرر على المرأة لأن هي التي تطلبه فلو خالع ألف مرة لم تحرم عليه نعم إذا شرفت المرأة أن ترجع في المال تقدمه للزوج إن شاءت ذلك ووافق الزوج إيه؟ لا بأس على المذهب لا لا يصح في شيء في نفسها كانت تريد أن تسافر إلى مكان ومنعها الزوج المهم أن المذهب لا يصح لأي سبب والقول الثاني يصح فيصل شيخ حفظك الله لو خالعت المرأة ثم رجعت إلى زوجها ثم طلقها لأن تتنازل من أولادها إيه؟ للزوج أو أنها حضانة أولادها حضانة نعم هذا صح هذا عندي محل تردد لأن هذا ما في مصلحة للزوج بل قد يكون عبئا عبئا عبئا عليه أن تنتقل الحضانة إليه فهي عندي محل تردد هو يريد ذلك الشيء إيه إيه معلوم يريد أو لا هذا عندي محل توقف وإلا هذه تعترف حتى في الصكوك نعم شيخ بالنسبه لهذا السؤال الثاني سؤال الحضانه يعني نعم هل ينظر الشرع الى مصلحه الاولاد في هذه الحاله اكبر اي هذه لا بد منها اكبر مساله لا بد منها لا يمكن ان يقر المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه حتى ان العلماء نصوا على ان الاولاد مثلا اذا خير الذكر بعد 7 سنين وقال ابي اريد الام وكانت الأم تهمله فيمنع كذلك لو اختار الأب مثلا وعند الأب زوجة غير أم ضرة تضره وتؤذيه أو البنات مثلا إذا أخذهن أبوهن وله زوجة ضرة للأولى وتؤذي بناته وتقصر في حقهن فليس له حق يمنع من حق وهذا قد يقع يأخذ الرجل بناته ويحطها عند زوجته وزوجته تفضل بناته علي على بنات ضرتها وتؤذيهن ففي هذا الحال لا يجوز أن يأخذهن نعم أحسن الله عليك من واحد قبل ارفع يدك نعم قلنا إذا وقع خلع غير عوض لم يصح لم يقع لا خلع ولا طلاق هكذا قلنا لا يصح الخلع بلا عوض على قول الراجح جائز ها اذا كان مثل الامه امه والذي انها اذا خلعت فهي لا تملك نعم والذي اذا خلعت زوجتها لا تملك ذلك ولم يصح الخلع اي نعم اللي اذا كان على مذهب ان لو طلاق او نيه نقول احنا الصحيح انه لا يقع على خلع ولا طلاق نعم أنا أقول بأن هذا الخلع هذا صوته كناية عن طلاق لا ما يصلح، لأن الخلع فسخ، فسخ بكل حال. الله أكبر. آتي محمد الوصية والفضيلة والله محمد المحمود أني وعدتها إنك يا ترجع. نعم. بغير إذن سيدها. نعم. قلنا في الدرس السابق أنها إذا تزوجت يكون منافعها في زوجها. نعم. قلنا في الدرس السابق أن الأمة إذا تزوجت يكون منافعها لزوجها. نعم. تزول منفعتها لسيدها. صحيح. إشكال. إذا تزوجت فكل منافع النكاح للزوج. لكن ما تزوج إلا بإذن زوجها، بإذن سيدها. نعم. نعم. إذا جاء رجل يريد أن ينكح المرأة. ها؟ إذا جاء رجل يريد أن ينكح المرأة. نعم. هذا يعني يجوز؟ ما يجوز. ما يجوز حتى تنتهي العدة. نعم، إذا انتهت العدة. أي لا بأس. هذا لا بأس. نعم. لو أن المرأة خالعت بزوجها بدون عوض. هذا صح؟ سبحان الله، هذا اللي في نفس المتن. شيخ المذهب لا يصح الا اذا كان بلف الطلاق او نيه فيكون طلاقا. كنا على الراجح. لا الراجح نعم. الراجح اذا خالعها على غير عوض فلا باس. نعم. شيخ بارك الله فيك، ذكرت ان خلعت ان كان محرم. ايش؟ خل. نعم. ان كان العوض فيه محرم انه ما يصح. ان كان العوض فيه محرم ما يصح. نعم. شو يقدر العوض؟ إما أنه يقدر صحيحا أو يقدر الخلع بدون عوض في صحة. المذهب ما يصح، الخلع بلا عوض ما يصح. بس أنا أقول الراجح. بالنسبة للراجح. نقول يصح الخلع. نعم. التسمية. باطلة التسمية. نعم. ده حبيب. الله يديك يا شيخ. بالنسبة لقول الراجح في مسألة طلب المرأة الخلع مع استقامة الحال. نعم. هل الجواز يعني متعلق بمسألة الصحة مع إذن المرأة أم كيف؟ لم يتبين لي. نعم. أولا المرأة نقول لا يحل لها أن تطلب الطلاق مع استقامة الحال، لكن لو فعلت وقع الخلع صح. هذا. نعم عبد الله. إذا لم تلتزم المرأة بدفع العوض هل الزوج يحق بالرجوع؟ لا يبقى بذمتها. عجز. ما يبقى بالذمة ويصح الخلع. لأنه إلا إذا قال خالعتها إن أعطتني كذا فهذا شيء آخر. آدم بمحرم. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخلع: ويكره بأكثر مما أعطاها، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهود، إن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من درهم أو متاع أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الخلع لا بد فيه من عوض، لا بد فيه من عوض، عوض سواء كان منفعة أو عين، لأنه فدية، ولا بد في الفدية من شيء مفدي ومفدي به. بناء على ذلك لو تخالع بدون عوض طلبت منه الخلع فأتى بشاهدين وقال اشهدوا أني خلعت امرأتي بدون عوض، فهل يصح أو لا يصح؟ المذهب لا يصح، لا بد من عوض. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يصح، وقال إن العوض عوض عن المفارقة، فإذا رضي الزوج أن يفارقها بلا عوض فلا بأس. ثم قال بل هو في الحقيقة بعوض. ما هو العوض؟ العوض أنه لو طلقها بدون خلع وجبت عليه النفقة لأنها رجعية، وإذا خلعها لم يكن عليه نفقة، فيقول سقوط النفقة عنه هذا عوض. وهذا لا شك أنه تعليل جيد. كذلك العوض ينتفع به الزوج، فإذا رضي بإسقاطه فما المانع من سقوطه؟ فالصواب ما قاله الشيخ رحمه الله أنه يصح الخلع على غير عوض، أولا لأن الحق لهما فرضي بإسقاطه، وثانيا لأن حقيقته أن فيه عوضا. ما هو العوض؟ سقوط النفقة عن الزوج في العدة، وهذا عوض. طيب الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نية الطلاق صار طلاقا على المشهور من المذهب، وعليه فلو كان طلق زوجته مرتين من قبل ثم خلع الثالثة بلفظ الطلاق فإنها تحرم عليه، لأن هذه هي الطلقة الثالثة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه فسخ بكل حال، سواء وقع بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع مع نية الطلاق. قال وهذا مذهب الإمام أحمد وقدماء أصحابه، وقال ابنه عبد الله كان أبي يرى ما ثبت عن ابن عباس من أن كل فراق بعوض فهو فسخ وليس بطلاق. وإذا تأملت الآية الكريمة وجدت أن هذا القول هو الصواب، وأن الفراق بعوض فسخ سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع مع نية الطلاق أو بأي لفظ كان، والحق أحق أن يتبع. وفي هذا من التوسيع، أي توسيع المجال على الزوج، ما هو ظاهر، لأن الرجل لو خالع زوجته 10 مرات هل تحرم عليه؟ نجيب ما تحرم، لأن الخلع ليس بطلاق. لكن لو طلقها 3 مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. طيب انتهينا في الشرح. ها؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما صح مهرا صح الخلع به، هذا ضابط، يعني وما لم يصح مهرا لم يصح الخلع به. طيب ما صح مهرا من أعيان أو منافع صح الخلع به، فإذا خالعته بدراهم صح؟ صح. طيب إذا صالحته بأن تعلمه فقها يصح، يعني يصح مهرا. إذا خالعته بأن تعلمه القرآن لم يصح على المذهب، والصحيح أنه صحيح. إذا خالعته على إسقاط دين في ذمته صح؟ نعم يصح. المهم أن الضابط أن كل ما صح مهرا صح الخلع به، ووجه القياس ظاهر، لأن المهر للدخول في النكاح والخلع للخروج من النكاح، فيكون العوض عند الدخول هو العوض عند الخروج. ولهذا قال كثير من العلماء إذا خالعها ولم يسمي شيئا فله مهر مثلها، لأن هذا هو قيمتها مهر المثل. وما صح مهرا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاها، يعني يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فمثلا إذا قال إذا كان أعطاها مهرا 10,000 ثم طلبت منه الخلع فقال لا أخلعك إلا 20,000 فهل هذا جائز أو لا؟ يقول المؤلف إنه مكروه لأنه جعل هذا الخلع اتجارا لا إرفاقا، اتجارا لا إرفاقا، لأنه لم يخالع إلا حين كسب 10-20 لا إرفاقا بالمرأة، وعليه فيكره بأكثر مما أعطاه. طيب أعطاها 20 وخلع 10، ها؟ مكروه ولا غير مكروه؟ غير مكروه، لأن هذا أقل مما أعطاها. طيب أمهرها 20 وخالعها 20 يصح، لأنه بقدر ما أعطاها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها. تمام. قول المؤلف يكره بأكثر مما أعطاه، هذا هو الأقرب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكره، وقال إن هذا ربما يكون فيه ضرر على الزوج إذا اقتصر على ما أعطاها. قد يكون المهر حين التزوج بهذه المرأة قد يكون رخيصا، والآن ويكون الآن غاليا. ألم تعلموا أن النكاح كان عندنا لكن لم ندرك إلا أن نحدث عنه، يكون النكاح بريال واحد، بريال واحد فقط. الآن بكم؟ 40,000 ريال. نعم. ويكون النكاح الصداق كبد، كبدا، تعرفون الكبد؟ كبد عنز. رجل قصاب يذبح الخرفان، فخطب امرأه وقالت المهر أرسل له كبد معلق وتزوجها. هذا شيء مؤكد، يعني حدثنا به الثقات. وهذا رجل أصدق امرأته ريال، ريال، بات عندها في الصباح، أتى إليها ينام يقيل عندها، وإذا بالباب يقرأ، يقرأ الباب وألح القارئ حتى نزل الرجل. لما نزل قام هذا الرجل الذي يستأذن يسب ويشتم، أنت أكلت حقي، أنت أكلت، لأنه يطلبه ريال، أنت أفعلت فعل. المرأة سمعت، العروس سمعت، قالت تعالوا شبي، قال هذا يطلبني ريال ومذين. قالت ريال؟ قال طيب، قال خذ الريال الذي هو المهر. وفاء، وفاء عجيب. المهم على كل حال، المسألة اللي بأيدينا هل يجوز أن يطلب الزوج أكثر مما أعطاها أو لا يجوز؟ المذهب يكره، لا يجوز، يعني لا يجوز حراما لكنه مكروه. وقال بعض أهل العلم بل لا يكره لأنها زوجته، فليطلب ما شاء. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، كمل، فيما افتدت به، وما اسم موصول يفيد العموم، أي فيما افتدت به من قليل وكثير. والذين قالوا يكره قال إن المعنى، قال المعنى الآية فيما افتدت به من مهرها فقط، لكن الآية تساعد العموم. وأما حديث خذ الحديقة ولا تزد فهذا من باب الإرشاد والتوجيه، لأنه لا شك أن كون الزوج يطلب أكثر مما أعطاها أمر غير مستساغ. الرجل استحل فرجها واستمتع بها وشغلها، ثم في النهاية يقول أريد المهر كاملا، لا أريد أكثر من المهر. النفس لا تستسيغها، لا تستسيغ هذا، يعني المروءة لا تستسيغ هذا، أليس كذلك؟ يا سؤال، أي نعم هذا هو. طيب، ويكره بأكثر من أعطاه. الصواب في هذه المسألة أنه لا يكره، لكن المروءة تقتضي أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وإن خالعت حامل بنفقة حملها، نعم بنفقة عدتها، صح الخلع. الحامل إذا طلقت فعلى زوجها أن ينفق عليها، قال الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأوجب الله على الزوج الإنفاق إذا كانت حاملا. طيب، يقول: إذا خالعت بنفقة حملها، لم يقل بنفقة عدتها، لأنه إذا خالعت صارت بائنا لا نفقة لها، فلا يبقى إلا إيش؟ نفقة الحمل. والنفقة للحمل لا لها من أجل الحمل. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل النفقة نفقة الحامل المعتدة، هل النفقة لها أو النفقة للحمل؟ في خلاف، بعضهم يقول النفقة لها من أجل الحمل، وبعضهم يقول النفقة للحمل. والصحيح أن سببها الأمران جميعا، ودليل هذا أنه على القول الراجح لو مات الحمل في بطنها وجبت النفقة. طيب، على كل حال، يقول المؤلف: إن خالعت حامل بنفقة حملها صح، لأن نفقة لمن؟ النفقة للحمل على المذهب، النفقة للحمل. ولم يقل إن خالعت حامل، نعم، ولم يقل بنفقتها، يعني نفقة العدة، لأنها إذا خالعت بانت وليس لها نفقة. الأسئلة جت؟ إيش؟ نعم، ها؟ إيه بنفقة عدتها. لا، إيه نعم بنفقة حملها، لأن النفقة للحمل. أما لفظ الكتاب نفقة عدتها، لكنه لم يقل بنفقة عدتها، يعني إذا لم تكن حاملا. نعم، إذا لم تكن حاملا لا يصح أن تخالع بنفقة العدة. السبب لأنه ليس لها نفقة. جت الأسئلة؟ العلم على هذه. طيب، نعم. بالنسبة أو نيته، نعم، هل يكون الله له خلع؟ وإذا كان بنية مثلا بلفظ الخلع ونية الطلاق يقع خلع، أو يكون بلفظ الطلاق مع نية الطلاق ويقع؟ لا لا، على المذهب إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق فهو طلاق. إذا كان بلفظ الطلاق، لا، بلفظ الخلع ونوى به الطلاق فهو طلاق. أما إذا كان بلفظ الطلاق واضح. يحيى، صلى الله عليه، على القول بأنه يجوز للزوج أن يأخذ بأكثر مما أعطى، نعم، يعني بعض الأزواج يضائف مضاعفة شديدة، أي نعم، ربما لقصد الضرر، إضرار المرأة، أو يعني هذا ربما، يعني مثلا لو عرفنا أن الرجل ما تستقيم حاله مع امرأته وأراد الإضرار بها بزيادة الخلع، فهنا للقضاء أن يتدخل، للقضاء أن يتدخل. ومثل ما يفعل بعض الناس الآن إذا وجب القصاص لشخص، إذا وجب القصاص لشخص أدية 100,000، يقول أنا ما أسقط القصاص إلا ب10 ملايين. هذا موجود الآن. كيف 10 ملايين؟ هذا يعني جعل القصاص تجارة. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، إذا قال أسقط القصاص بأكثر من الدية، هل يوافق أو لا؟ في هذا رأيان العلماء. الرأي الأول ليس له إلا أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية، ولا يعطى أكثر منها، فيقال اقتص. فإن قدر أن أولياء المقتول طلبوا أكثر والقاتل وافق لئلا يقتل، فالإثم عليهم ما داموا إنما أرادوا الاتجار. نعم نعم. أي الرأي الثاني؟ أيه، هذه لها بحث آخر. نعم. إذا قلنا أنها تسقط عنه النفقة إذا خالع، وإذا خالع أيضا لا تحسب عليه الطلقة. نعم. هل نقول للناس إن الخلع أفضل من الطلاق؟ بس ما يتسنى لكل أحد، يعني قد تكون مرة فقيرة ما تستطيع أن تخالع بدون ما يأخذ منها شيء. المثل ما يصح. الراجح أنه يصح. طيب، ما في شك أنه أحسن أفضل، لأنه كما تعلم لا ينقص عدد الطلاق ولا تنقطع العلاقة بين الزوجين من من من حين ما يقع الخلع. نعم. لا، إذا جاء بلفظ الطلاق فهو طلاق. المذهب إذا جاء بلفظ الخلع ونوابه الطلاق فهو طلاق. والصحيح أنه فسخ وليس بطلاق ولو وقع بلفظ الطلاق. أخذ عوضا يا شيخ؟ هو أخذ عوض، هو لابد يأخذ عوض. نعم نعم. عليها ضرر مثل مع عليها. وش الضرر؟ هي ترى أن تضررها بالأموال التي تؤخذ منها أهون من تضررها من البقاء معه، ولا كم ما بذلت الأموال. نعم. أحسن الله إليك. إذا أصدق رجل أموال ثم نزلت هذه قيمة الأموال، يعني كانت ليكون السيارة بألف ريال ودهين صارت السيارة بخمسين ألف، شيخ هل يأخذ منها أسعار هذه المرتفعة؟ أي نعم. لا بأس، يعني ما في كراهة الآن، يا إما تدبر له سيارة مثل الذي أعطاها أو قيمتها بالوقت الحاضر. ايش الفرق بين الخلع والفسخ؟ الفسخ والخلع معناهما واحد، يعني معناها ان الخلع فسخ، لكن ليس كل فسخ خلعا. انا قصدي ترى شلون يفرق بينه وبين الطلاق؟ ها نفرق بينه انه ما يحسب عليه من الطلاق. يجوز انسان يخالع زوجته عشر مرات أو عشرين، يرجعها لكن بعقد جديد. أنت الوقت. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الحديث هذا هل هو صحيح؟ يقول أبركهن، يعني بمعنى الحديث أيسرهن نون أبركهن، يعني أنا ما نعرف الحديث. يعني. أنا نعرفك إياه إن شاء الله. مهرنا أقلهن مؤونة. أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. صحيح. صحيح. نعم. أي لا عاد ما نقدر لأن الفراغ. كان في آخر العام السيارات موجودة. يقولون اطلب العلم ولو بالصين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا عدنان عدنان شهرزاد. شهرزاد. سؤال هذا. هذا الطالب عاصم محمد موجود؟ طيب، يقول هذا الذكر سبحان الله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه إلى آخره، هل يشرع في كل وقت؟ وهل يصح أو يصبح؟ ها؟ وهل يصح لقائل أن يقول سبحان الله عدد كذا وكذا وما أشبه ذلك؟ الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتقيد بزمنها ومكانها وهيئتها، فإذا أتى بها الإنسان فلا بأس أن يزيد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال سبحان الله وبحمده كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان نعم إلى الرحمن، أكثر من هذه ما استطعت. وهذا الأخ، هذا محمد سمير، أخ أجبنا عنها، هو مشكلة العصيرات. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. رحمه الله تعالى في باب الخلع الفصل الثاني، ويصح بالمجهول فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو مافيتها أو بيتها. فإن خالعته على حمل شجرتها. نعم. أو أمتها أو مافيتها أو بيتها من درهم أو متاع أو على عبد صح، وله ما عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى، وما عدم الدراهم ثلاثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الضابط فيما يصح الخلع به. يلا عبد الله. كل ما صح مهرا صح الخلع به. أحسن، تمام. وجه ذلك؟ لأنه إذا صح على الدخول في النكاح. نعم. صح على الخروج. ما صح الدخول في النكاح صح على الخروج منه. طيب أحسن، بارك الله فيك. هل يجوز أن يخالع بأكثر مما أعطاها؟ سعد. المذهب أنه يكره. نعم. وقال لأن المخالعة يكون فيها نوع من التجارة، والأصل أن يكون فيه إفاق على المرأة. المقصود بالمخالعة الإفاق بالمرأة، وإذا أخذ منها أكثر اتخذ ذلك تجارة. اتخذها تجارة، تمام. مما أعطاها. نعم. يقول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما اهتدت به، وإنما اسم موصول ويفيد العموم فيشمل قليلا الكثير. نعم، لكن لا شك أن الأفضل أن لا يأخذ أكثر مما أعطاها. المثال أي أنت؟ شنو السؤال؟ عد السؤال. المثال أن يخالعها بأكثر مما أعطاها. مثل أعطاها شيخ 10 ألعاب. صدق. صدق. نعم. قال أنا بـ 20 ألف، هذا ما يجوز، يكره. لكن إذا كان يا شيخ المهر كان على أيام 10 ألاف. أي نعم. صار في الوقت اللي هو يخالع فيه 20 ألف. هذا لا بأس به. لا بأس. جيد. لا ما شاء الله، فاهم. طيب، إذا خالعت امرأة حامل بنفقة عدتها. قيل معطنا ما كان ما قال المؤلف. المؤلف يقول لها الحمل، خالعها الحمل نفسه. خالعها بنفقة عدة حمل. يعطي النفقة للحمل نفسه. يعني معناه يفتح البطن ويعطيه هي؟ لا، يصرف عليها. ها. لأجل الحمل، ليس لذاتها هي. المهم هذه حامل خالعت بنفقة عدتها، أيجوز أم لا يجوز؟ المؤلف يقول يجوز. يجوز. نعم. التعليل. لأن أسقطت حقها بالخلع. إيش؟ أسقط حقها بالنفقة على الحمل. طيب، فكأنها أعطته إياه. نعم. طيب، إذا خالعت غير الحامل بنفقة العدة. صح ذلك. غير الحامل. صح كيف يصح؟ يعني إذا خالعت بانت من زوجها كيف؟ لا بأس، لأن إن تم الخلع فلا نفقة، وإذا لم يكن نفقة فلا خلع، لأنه خالع على غير عوض. إيه بس نعم، خرج نفسك. هذا يخرج على قول بأن إذا كان بدون عوض يصح الخلع. ها؟ هذا يخرج على أنه إذا كان الخلع بغير عوض صح. إذا إيش؟ إذا كان الخلع بغير عوض صح على الصحيح، أما هذا ما صح. إيه. المذهب لا يصح. نعم. لأن الخلع لابد فيه من مال. نعم. وقال شيخ الإسلام إنه يصح وحقيقته أن فيه مال. نعم. وذلك لأنها إن طلقها سوف تكون لها نفقة. نعم. وإن خالعها فلا نفقة، فهي هنا عوض. أسقط النفقة، وهذا القول هو مصرح. هو الراجح. طيب. قال ويصح في المجهول، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الدرس يصح أي الخلع بالمجهول أي بالعوض المجهول، وذلك لأن هذا العقد ليس معاوضة يقصد به الربح، حتى نقول إنه لا بد أن يكون كل من العوضين معلوما لئلا يقع الإنسان في الغرض. المقصود به الخلاص من الزوجية، فيصح بالمجهول. فإذا خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح، كل هذه مجهول. إذا خالعته على حمل شجرتها لمدة سنة أو سنتين، لا بد أن تعين المدة، صح ذلك، مع أن الشجرة قد تحمل وقد لا تحمل، وقد تحمل قليلا وقد تحمل كثيرا. فاهمين؟ مثال ذلك، خالعته على حمل شجرتها، على حمل هذه النخلة، قالت هذه نخلة لي، خالعتك على حملها هذا العام، يعني على ثمرتها، يصح. الثمرة قد تكون قليلة أو كثيرة، أليس كذلك؟ نقول لا بأس، إن كثرت فمن حظه، أو نقصت فلا غنم على المرأة. طيب إن لم تحمل، فسيأتي كلام المؤلف رحمه الله. كذلك إذا خالعته على حمل أمتها، حمل أمتها لها عبدة مملوكة، حمل المملوكة لمن؟ لسيدتها، فقالت خالعتك على حمل أمتي هذا العام، أو على أول حمل تحمله أمتي، نقول يصح، مع أن الجهالة عظيمة، ربما لا تحمل وربما تموت وربما تحمل ويقع يسقط، لكن مع ذلك يصححونه. وسبب التساهل في ذلك أنه ليس المقصود المعاوضة، حتى نقول لا بد من التحرير. أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع، قالت خالعتك على ما في يدي من الدراهم، لا بأس. كم الدراهم يا يحيى؟ بالنسبة للمال الآن؟ أي غير معروف، قالت الآن في يدي دراهم، مجهول، قالت خالعتك على ما في يدي من الدراهم، نقول يصح الخلع. خالعتك على ما في هذه يسمونها محفظة، ما في محفظة من الدراهم، ها يسمونها العوام بوك، اي وحن منهم نسميها بوك، على ما في بوك من الدراهم، يصح. طيب، فإذا قال قائل ما في بوكه من الدراهم قد يكون كثيرا، قد تكون الدراهم من فئة 500 وقد تكون من فئة ريال، فهو مجهول، نقول لا بأس، ويمكن للزوج أن يتخرج من هذا الجهل الكبير بأن يقول لا أخالعك حتى أعرف ما في البوك من الدراهم، لكن إذا رضي فالمقصود المفارقة. وهذا القول على هذا الوجه يؤيد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الخلع يصح بلا عوض، لأن العوض في الخلع غير مقصود. وإلا لا شك إذا صار في هذه المحفظة أو البوك كما هي لغة العوام ولغتي مثلا 100 ورقة من 500 كم يصير؟ 60,000 أو 100 ورقة من 100 ريال 100 ريال فرق عظيم. فإذا كانوا يسامحون في هذا الفرق العظيم الذي ربما يحصل فيه من الندم الشديد من الزوج إذا لم يجد إلا 100 ورقة من 100 ريال سيندم، أليس كذلك؟ أيما أشد أن يقال خالعها بدون عوض؟ أيهما أشد؟ الأول أشد، لأنه إذا قيل خالعها بغير عوض فقد دخل على بصيرة وعرف أنه لا ليس له شيء. يقول من دراهم أو متاع، إيش المتاع؟ المتاع ما عدا الدراهم، يجوز مثل خواتيم، أسورة، أقلام، ساعات، كل هذه متاع. قالت خالعتك على ما في هذه الكيس من الساعات، يجوز. طيب إذا لم نجد في الكيس إلا حصى، لا لا بد تحضر ساعات، لأن هي قالت من الساعات، ومن هنا بيانية. أما لو قالت على ما في هذا الكيس فقط فهنا إذا تبين أنه حصى فلا بد أن ينظر، يعني يكون كأنه خالعها على غير عوض فينظر إلى مهر المثل كما هو معروف. أو متاع أو على إيش؟ أو على عبد صح. ومعلوم أن العبد يختلف، عبد قيمته 100,000 وعبد قيمته 10 ريالات، أليس كذلك؟ لكن لاحظوا أنه لا يصح أن يكون عبدا معيبا، لكن عبد سليم إلا أنه عبد بلغ من السن 100 سنة وهو لا يعرف يكتب ولا يتعلم، وعبد آخر شاب متعلم وعنده فطنة وذكاء، بينهم فرق في نعم فرق عظيم. ومع ذلك يقولون يصح العبد لأنه لا يشترط العلم. قال وله يعني الزوج مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، له مع عدم الحمل، حمل إيش؟ الأمة أو حمل الشجرة أو المتاع، أقل مسمى يعني أقل ما يسمى حملا. الشجرة قد تحمل مثلا 100 كيلو وقد تحمل كيلو واحد، وش يستحق؟ كيلو واحد، هذا أقل شيء. كذلك أيضا مع العبد، نعم المتاع وش أقل مسمى؟ كل ما به متعة ولو قلم رصاص يجزئ. العبد كذلك أقل مسمى عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير يكفي. لكن لاحظوا أن هذا القول من الفقهاء رحمهم الله قول بنوه على رأي، وهو أن الخلع ليس عقد معاوضة يحتاج إلى تحرير في العوض. لكن إذا رأينا، إذا تأملنا، إذا فكرنا، وجدنا أن مثل هذه الأمور التي يعظم فيها الخطر ينبغي أن لا تصح، أن لا نصححها، لأن هذا الزوج الذي كان يؤمل أن في المحفظة 60,000 ولم يجد إلا 60 ريال ماذا يكون ندمه؟ ندم عظيم. وإذا قيل هو الذي اختار لنفسه لماذا يقبل؟ نقول قبل لأنه طمع، فيكون من جنس المغبون في البيع والشراء، والمغبون في البيع والشراء له الخيار. فمثل هذا ينبغي أن تمنع، حتى لو قلنا إنها تصح نظريا فإنه ينبغي أن تمنع، وذلك لعظم الضرر فيها والأحزان والهموم والغموم. قال وما عدم الدراهم كم؟ 3. إذا قالت خالعتك على ما في يدي من الدراهم، وإذا ليس في يدها دراهم، وش أقل الجمع؟ 3. لها 3 دراهم، له 3 دراهم. ثم قال رحمه الله وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، هذه أدوات الشرط. متى أعطيتني 1000؟ اللغة الفصحى أعطيتني بدون ياء، وفيه لغة قليلة بإثبات الياء للدلالة على التأنيث لا لأنها ضمير، لأن الضمير هو التاء. اللغة العامية عندنا هي إيش؟ الضعيفة الحق الياء. تقول تخاطب المرأة إن أعطيتيني كذا وكذا، وهي لغة ما ينكر على من تكلم بها، لكن اللغة الفصحى إن أعطيتني. إذا قال متى أو إذا أو إن، متى مثل أن يقول متى أعطيتني 1000 فأنت طالق، إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق، إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. نعم، تطلق بعطيته ولو بعد شهر أو شهرين أو 10 أشهر، متى أعطته ما قال طلقت. انتبه، هذا رجل بينه وبين زوجته مشاكل وطلبت منه الطلاق، فقال إن أعطيتني 10,000 فأنت طالق، يسر الله له 10 وجاءت به، قال خذ. تطلق لازم فورا أو وإن تأخر؟ يقول المؤلف وإن تأخر، لو تبقى شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين ثم تأتي بذلك طلقت. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. مفهومه كل شرط لا ينافي كتاب الله فهو ثابت، وهذا الرجل اشترط والمرأة جاءت بما اشترط عليها وتكلفت، واضح؟ نعم ولا لا؟ واضح، الحكم واضح. هل يملك الرجوع في هذا؟ هل يملك أن يرجع؟ لا يملك، لأنها كلمة خرجت من فمه وهو عاقل بالغ فلا يرجع فيها. وقال بعض العلماء إن رجع قبل قبولها فله ذلك، يعني مثلا قال إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، قالت نعم أنا أعطيك، هنا لا يرجع. وإن رجع قبل أن تقول ذلك فله ذلك، لأن هذا شبه معاوضة، فلا بد فيها من اتفاق الطرفين إيجاب وقبول. وأما إذا قبلت أو أتت بالدراهم فلا يمكن الرجوع. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن له أن يرجع ما دامت لم تسلم، وقال إنه علق الطلاق على شرط ورجع فيه قبل أن يتم هذا الشرط. وفي النفس من اختيار الشيخ رحمه الله في النفس شيء، لأنه كلام صدر من عالم بمعناه فلا يمكن أن يرجع فيه، بل يقال إذا أعطتك ألفا فهي طالق، ويكون ذلك خلعا على القول الراجح أو طلاقا على عوض، ولا تحل له إلا إيش؟ إلا بعقد جديد، لأنها بانت منه بالعوض الذي أعطاها. قال وإن طلقت بعطيته وإن تراخ، وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها. إذا قالت اخلعني بألف فأعطاه الألف تبين، ويكون هذا خلعا أو طلاقا، يكون خلعا لأنها قالت اخلعني بألف، أو قالت على ألف، لأن على تفيد المعاوضة، فإذا قالت اخلعني على ألف ففعل أعطاها الألف، نعم خلعها وطلب الألف صح، أو قالت اخلعني ولك ألف ففعل خالعها، فإنها تبين بالخلع ويستحقها المسلمون على شروطه، وقد اشترطت أن يخالعها وتعطيه الألف وفعل، فإذا فعل تستحقها. وقول بانت لماذا؟ أي لا تحل له إلا بعقد، لأن كل فداء فلا رجعة فيه، تبين به المرأة ثم ينظر هل تحل له بعد ذلك أو لا، لكنها لا تحل له إلا بعقد. قال وعكسه بعكسه، كيف ما عندي بعد استحقها وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، نعم هذه إذا قالت طلقني واحدة بألف